حتى الأماكن الله عز وجل ما ساوى بينها. لما خلق الله عز وجل الأرض فرق بين مكان وآخر وميز بين مكان وآخر، فهي درجات في الفضل ودرجات بغيره. ولهذا جعل أحب البلاد إلى الله، أحب الأماكن المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق. قد يستغرب البعض، ليش الأسواق؟ حلال، الناس تبيع وتشتري وتأكل وتشرب. سنعرف بعد قليل ليش صارت أبغض الأماكن وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، في حين أن أحب الأماكن وأحب البلاد إلى الله المساجد التي يعبد فيها الله عز وجل. ولهذا صار من تعلق قلبه بالمساجد أظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن فقط إشارة، شوف أحوال الناس اليوم. تعال مثلا بعد صلاة العشاء ساعة واحدة بعد صلاة العشاء، شوف المساجد وشوف الأسواق. الأسواق يمكن ما تقدر تدخلها من زحمة الناس، ما تلقى لك فيها موقف. الناس للساعة 12، من الصبح للساعة 12 المجمعات مليانة. اذهب إلى المساجد، بعضها تشتكي حتى الجماعة ما تتم، بعضها صف واحد ويالله الناس تصلي، بعضهم كبار السن وبعضهم. ما الذي يحدث في البشر؟ لما الناس تصلي وتهرب من المسجد؟ أما في الأسواق ما عنده مشكلة، يجلس فيها 3 و4 و10 ساعات. الشيطان يحبب إليهم الأسواق ويبغضهم في المساجد. ولهذا من صبر وصابر وتعلق قلبه في بيوت الله عز وجل كان له الأجر الجزيل عند الله يوم القيامة، ولا يستويان. أما المساجد فهي النور. في بيوت أذن الله أن ترفع، مو ترفع في المباني والمنارات لا، رفع معنوية هذه. والله لو كان هذا المسجد طين، لو كان هذا المسجد حصير، لو كان هذا المسجد قديم وسقفه من جريد النخل، فهو أرفع وأحب البلاد إلى الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذه المساجد، قارئ للقرآن، رافع يديه يدعو الله، ساجد وراكع وقائم، هذه بيوت الله عز وجل لا يذكر فيها إلا الله. روح السوق، شنو تشوف في السوق؟ إما يضيع الناس الصلوات، أذن المغرب ما تشوف المجمع تغير، ما تشوف المحلات فيها شيء، شغال الناس. دور على مصلى في الأسواق يقولوا لك هني، اصعد الدور هذا، روح المكان الفلاني وتسأل، يلا تلقى المصلى، تدخل المصلى تشوف عشرات من الناس. طيب وين الآلاف اللي في المجمع؟ وينهم؟ هذول مو أغلبهم مسلمين؟ ليش ما يصلون؟ موطن السوق غفلة. عمرو بن قيس، طبعا أسواق الأولين مو مثل أسواقنا بعد، الناس كانت تصلي وترجع، الناس تسكر محلاتها تصلي في المسجد وترجع تكمل. ومع هذا يقول عمرو بن قيس لما رأى الناس في الأسواق بين صخب وبين لهو وبين بيع وشراء، وبكى لما رآهم. قالوا ما الذي يبكيك يا عمر؟ قال ما أغفل هؤلاء الناس عما أعد لهم. يطالع الناس في السوق، أنت يوم من الأيام وأنت في السوق طالع الناس من بعيد في لحظة صمت وشوفهم، اللي يسولف، اللي يشتري، اللي يبيع، اللي صارخ، اللي يضحك، اللي طالع الناس، وقل في نفسك هؤلاء الناس كلهم مستعدون للقاء الله ولا مو مستعدين؟ في لحظة السوق ترى أغلب الناس في غفلة. ولهذا صار الذكر في السوق من أعظم الذكر لله عز وجل. ليش؟ لأن هذا موطن غفلة. حتى جاء في رواية عن ذكر السوق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، من قاله في السوق كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة. ليش هالأجر؟ لأن السؤال من فيهم يذكر هذا الذكر في السوق؟ من فيهم في السوق يذكر الله عز وجل؟ فيه طبعا لكنهم القلة، أما الغالبية فهم غافلون. قول حق الناس مستعد تقعد في السوق خمس ساعات عادي، مستعد تقعد في المسجد نصف ساعة والله مشغول، هل يستويان؟ من تعلق قلبه بالمساجد ومن تعلق قلبه بالأسواق والله لا يستويان. موطن ذكر الله عز وجل وموطن غفلته. كان بعض السلف بعض الصالحين حياته كلها في المسجد، حتى أنه إذا خرج من الصلاة اشتاق قلبه للصلاة التي تليها، قلبه في المسجد. يقال عن سعيد بن المسيب رحمه الله 50 سنة 50 سنة ما فاتته تكبيرة إحرام واحدة، 5 صلوات من يقدر عليها؟ هذا تابعي جليل. 50 سنة فجر ظهر عصر مغرب عشاء ما فاتته تكبيرة الإحرام، يعني كل تكبيرة إحرام تلقى وراء الإمام واقف. 50 سنة وهو على هذه الحال، تعلق قلبه بالمسجد. انظروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يوما النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة والصحابة صلوا وقضوا فريضة، ثم رجع في الفريضة التي تليها فوجد الصحابة جالسين، فقال: لازلتم جلوسا منذ أن تركتكم؟ أنا طلعت من فرض وراجع فرض الثاني وأنتم جالسين في المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ما الذي أجلسكم؟ ليش جالسين كل هذا في المسجد؟ قالوا: قضينا فريضة وننتظر الأخرى. قال: آه الله ما أجلسكم إلا هذا؟ يحلفهم. قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. سألهم مرة ثانية: آه الله ما أجلسكم إلا هذا؟ جالسين في بيت الله تنتظرون الصلاة؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا. قال: أشهدكم أن الله يباهي بكم الملائكة. الله أكبر. هؤلاء أهل المساجد هم الخلص، هم القلة. شوف قلوب الناس اليوم أين هي؟ في الأسواق، أبغض البلاد إلى الله. أنا ما أحرم السوق، لكن شوف الفرق بين اللي قلبه معلق هناك ما عنده مانع يجلس 10 ساعات وقول لصل في المسجد ما أقدر تعبان ما أقدر مشغول، لكن السوق عادي عنده. فهل يستويان من تعلق قلبه ببيت الله أو من تعلق قلبه بالأسواق؟ لماذا كانت الأسواق أبغض البلاد إلى الله والمساجد أحب البلاد إليه؟ ببساطة، انظر ما الذي يحصل داخل السوق وما الذي يحصل داخل المسجد بيت الله عز وجل. أما الأسواق فهي أكثر مكان يحصل فيه الغش والخداع والكذب، بل الأيمان الكاذبة. يعني كم إنسان في السوق يقسم بالله العظيم على سلعته أنها من منشأ كذا، أو تكلفتها كذا، أو أنها أصلية وليست أصلية، أو أنه كلفته كذب. يكذبون الناس. الربا أكثر مكان فيه وين؟ الخداع، الغش، الربا، الأيمان الكاذبة، التحايل، أغلب وكثير من هذه البيوع المحرمة وين تلقاها؟ في الأسواق. غير هذا، تعال إلى الناس وما يحصل من كشف وللأجساد من شعور النساء ومن بعض مواضع الأجساد وعدم حجابهن واختلاط الرجال بالنساء وكثرة أحيانا التحرش الرجال بالنساء، هذا أكثر وين يحصل؟ أكثر يحصل في الأسواق. ما نعين بلد دون بلد، هذه أسواق العالم هكذا، أسواق الدنيا هكذا، يحصل فيها ما يحصل من المحرمات والمنكرات، وقل من الناس من ينكر هذه المنكرات في الأسواق. أغلب الناس خلاص يجاملون، لأن الوضع أكبر من أنك تصلح أو تنكر أو تفعل أو لا تفعل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل السوق لينصح الناس، فيرى هذا غش في بضاعته فينصحه، من غش فليس منا، ويرى هذا فيعلمه، وهكذا كان يفعل الصالحون. ابن عمر وأبو هريرة وسفيان وكثير من الصحابة والتابعون كانوا يدخلون الأسواق لينصحوا الناس، يأمرهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر. أما المساجد ماذا تجد فيها؟ الصلاة، الذكر، العبادة. يوم من الأيام صاح أبو هريرة في السوق على الناس، قال: أيها الناس، أنتم في أسواقكم وميراث رسول الله يقسم، طافكم ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. بعد وفاة النبي قال في الناس في السوق: أنتم جالسين هني وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم. قالوا: وأين يقسم؟ قال: في المسجد يقسم. فأسرع الناس إلى المسجد، طلعوا من السوق والبيع والشراء، وأيام الصحابة الناس ملتزمة بالشريعة، لكن يبقى السوق سوق، موطن غفلة. فأسرعوا إلى المسجد، فلما دخلوا وجدوا الناس جالسين، حلقات علم وذكر وقرآن، ما وجدوا شيئا من الأموال توزع، ولا من الذهب ولا من الميراث، ما وجدوا شيئا. فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا: يا أبا هريرة، ما رأينا ميراث النبي يقسم، رأينا أناسا يجلسون في حلق علم وذكر وقرآن. قال: إنه ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الأنبياء ورثوا العلم والدين، هذا ميراثهم يوزع. أراد أن يعلم الناس، هذا هو الفرق بين مكثك في الأسواق وإن كان مباحا، ما نقول حرام، وبين جلوسك في بيت من بيوت الله عز وجل. هناك ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام الواحد اللي رايح السوق رايح، من الآداب أو من السنن أو من الهدي أنك ما تروح أول الناس وتطلع آخر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم ألا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فليفعل، فإن فيها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. شوف المسجد العكس، المسجد الأفضل أنك تكون أول واحد. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا، نسوي قرعة عشان نصلي بالصف الأول. السابقون السابقون للمساجد لهم فضل كبير عند الله. حتى في صلاة الجمعة شفت الذين يأتون مبكرين والذين يأتون آخر المسجد. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة، قال: من حضر الجمعة فليدن من الإمام، صل قدام، خلك مبكر، اقترب من المنبر من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في الجنة وإن دخلها. هذا في المسجد. أما في الأسواق حاول أن ما تكون أول الناس ولا تخرج آخر الناس، واقضي حاجتك من السوق واخرج ولا تجلس النفيح. ماذا سنقول للناس اليوم من هذا الهدي الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه؟ شوف فضل بناء المساجد، وأي فضل لبناء الأسواق. ترى ماكو فضل، بل أصلا تقارب الأسواق، ما تشوفون اليوم يبنى مجمع جنب مجمع ثاني، هني سوق، أطلع من السوق يبنى سوق جنب السوق. يعني قبل كانت الناس تذهب لهذا المجمع في تلك المنطقة وهذا بعيد عنه علشان تنجح الأسواق. اليوم لا، اليوم مجمع يبنى عنده مجمع، يبنى عنده مجمع ثالث ورابع وخامس، وكلها مليانة، ما تشوف واحدة منها فاضية. وتقارب الأسواق من علامات الساعة، يعني ما له فضل في بناء الأسواق، ما حد له فضل أن يبني سوق، ومع هذا كثرة الأسواق وتقاربها من علامات قيام الساعة وقرب الساعة. أما المساجد فإنه من بنى لله مسجدا، الله أكبر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، قطاء طير، بيت القطاء إيش كبره؟ هذا عش. طيب في مسجد هالكبر؟ ما في. طيب شلون مسجدا ولو كمفحص قطاء؟ يعني لو اشترك ناس كثيرون في مسجد واحد وصار نصيب كل واحد كمفحص قطاء، كل واحد فيهم شنو أجره؟ بنى الله له بيتا في الجنة. الله، يعني لو 1000 واحد بنوا مسجد، ترى كل واحد يبني الله له بيتا في الجنة. شفت الفرق بين بيوت الله وبين الأسواق. أنا لا أحرم السوق، بل بالعكس رزق الناس هذا، والناس تبيع وتشتري، هذه طبيعة البشر وما حرمها الله، بل الأفضل إنسان يبيع ويشتري ولا أن يكون عالة على الناس. لكن أتكلم عن اللي ما عنده شغل وجالس في الأسواق، واللي يقضي حياته كلها في السوق وما يحب أن يقرب المسجد. بل إن بعض الناس مو فقط الجماعة، حتى الجمعة ما يذهب إليها ويسمع النداء ويولي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تطيب وتطهر، يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام مو بس ببناء المساجد، يعني لك فضل إذا رحت للمسجد نظفته. كانت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وظيفتها تخم المسجد، لما ماتت سأل النبي عنها وصلى على قبرها، أول من صلى على قبرها، وشرعت الصلاة على القبر بعد ما يدفن الميت بسبب هذه المرأة. شنو وظيفتها؟ حتى اسمها ما يعرف، لكن لها وظيفة شريفة، لها وظيفة عظيمة في الدين وفي هذه الأمة. شنو وظيفتها؟ تخم المسجد. شوف الفضل، تطيب المساجد، تنظيف المساجد. واحد يقول لك أنا وظيفتي في رمضان أو غير رمضان، يقول كل يوم أحط بخور وأطيب المسجد، ترى هذا شيء عظيم عند الله. إنما يعمر مساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعني أهل الإيمان بالله واليوم الآخر تجد هذا حالهم، عمران للمساجد، مو بزخرفتها، لا، عمران المساجد أول شيء بإحيائها، بكثرة المصلين فيها، كثرة قارئ القرآن، التالين لكتاب الله، جالسي حلقات الذكر في بيوت الله المعلقة قلوبهم بالمساجد. هكذا تعمر المساجد، ثم بناؤها والاهتمام بها وتطيبها وتطهيرها وإعدادها للمصلين. ولهذا كان شرف لإبراهيم الخليل وابنه إسماعيل من أعظم الأعمال لهما شنو؟ أطهر بيتي للطائفين. يعني وظيفة إبراهيم الخليل بعد ما بنى الكعبة أن يجهز المسجد الحرام للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم، هكذا كانوا يهتمون بالمساجد، هكذا كانوا يطيبونها، هكذا كانوا ينظفونها، هكذا كانوا يطهرونها. أما اليوم شوف العكس مع الناس، شوف بعض المجمعات تلمع، شوف دورات مياهها أجلكم الله، شوفوا جلساتها، شوفوا طرقها، شوفوا جدرانها، شوفوا رائحتها، وشوفوا بعض المساجد إلا ما رحم ربي. إحنا الحمد لله في دولنا في من يهتم، لكن تجد في بعض الدول والله لا أحد يدري عن المسجد، مو بس المسجد، شوف للأسف دورات المياه في المسجد كارثة، بعض المساجد خاصة التي في الطرقات. يا جماعة، هذه أحب البلاد إلى الله، لا يستوي هذا وهذا. هل عرفت الفرق بين أحب البلاد إلى الله وأبغض البلاد إلى الله؟ الآن السؤال، هل سيتعلق قلبك بالأسواق أم بالمساجد؟ سل نفسك فإنهما لا يستويان. بيوت الله عز وجل شاهدة على توحيده، يرفع فيها الأذان ويعلم للناس بالصلاة، فهل يتوقع أحد أن يعمرها ويبارك فيها ويحافظ عليها ويبنيها من كان في قلبه ذرة من شرك بالله جل وعلا؟ أبدا والله، بل إن أرادوا هدموها وأزالوها. هذه المساجد لا يعمرها إلا من امتلأ قلبه بالإيمان، يبنيها، يحافظ عليها، يطيبها، يطهرها، يملأها بالصلاة وبقراءة القرآن وبذكر الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، من امتلأ قلبه بالإيمان بالله وباليوم الآخر ورجى ثواب الله، فإنه يسعى من كل قلبه أن يعمر بيوت الله عز وجل. مع